فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما تبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى الناس وجعل لكم من أزواجكم